إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، نحمد الله جل وعلا بادئ ذي بدء على نعمه وآلائه التي لا تحصى. ومن أجل النعم على المسلم أن يلتقي بإخوانه لمدارسة كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا بالله لمن أفضل النعم على المسلم، إذ بذلك حياة المرء واستقامة دينه. فلا يستطيع المرء أن يعرف مراد ربه منه إلا بتدارس العلم الشرعي ومذاكرة كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذه المجالس التي فتح الله بها علينا تتيح لنا هذا الأمر، وهو هذه المدارسة التي نذكرها. فلك الحمد ربي على نعمتك وعلى تفضلك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم نشكر إخواننا القائمين على هذه الجمعية الذين أحسنوا الظن بنا واستضافونا في هذه الكليمة التي أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني، وما أحوجنا إلى الإكثار من هذا التذاكر ومن هذا التذكير. والكلمة التي أوكلت إلي فيما يتعلق بحق الوالدين، وإنه لحق عظيم، حق الوالدين حق عظيم وحق جسيم ينبغي أن يعنى به المسلم. وما ذلك إلا لأن الله جل وعلا قرن حقهما بحقه في غير ما آية، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في آيات أخر ذكر الله عز وجل فيها حق الوالدين، هذا الحق العظيم، وقرنه بحقه سبحانه وتعالى. وما ذلكم إلا لما ذكره بعض العلماء رحمة الله عليهم كالعلامة بن باديس في تفسير قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال رحمة الله عليه وهو من العلماء الذين ينبغي لنا معشر المسلمين أن نرجع إلى تراثهم، فما ينبغي للمرء أن يكون دائما معجبا بتراث غيره بعيدا عن تراثه. الحمد لله هذا البلد الطيب قد أنجب العلماء كابن باديسة كعلامة الإبراهيم والطيب العقبي والعربي الفسي ومبارك الميلي وغيرهم من العلماء رحمة الله عليهم وجزاهم عنا خير الجزاء، وقد ورثوا لنا علما نافعا فينبغي أن نعنى به. هذا الفطرات، فنرجع إلى ما قاله ابن باديس رحمة الله عليه، قال الله عز وجل هو الخالق، والوالدان بوضع الله هما السبب المباشر في التخليق، والله عز وجل هو المبتدئ بالنعم، والوالدان بتوفيق الله وبوضع الله هما يبتدئان الولد بالنعم، والله عز وجل يعطف ويرحم عبده، والوالدان لهما من العطف والرحمة على ولدهما نصيب، والله عز وجل يوالي الإحسان ويوالي النعم من غير طرد جزاء، والوالدان كذلك يكثران من الإحسان لولدهما ولا ينتظران منه الجزاء. قال العلامة ابن باديس رحمة الله عليه فلهذا قارن الله عز وجل حقهما بحقه في غير ما آية، قال هذا هو السر، ولعله هناك أسرار أخرى، ولكن تفطن الشيخ ابن باديس رحمة الله عليه إلى بعض هذه الأسرار وإلى هذه المعاني لما ذكر الله عز وجل حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، قال هذا من الأسرار. وقال في الآية الأخرى أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، فأمر شكره، أمر بشكره وبشكر الوالدين كذلك، ثم قال إلي المصير تذكيرا باليوم الآخر، تذكيرا بأن المرء راجع إلى ربه مهما عمر في هذه الدنيا ومهما بقي فيها من أيام، فإنه ميت ثم آيل إلى ربه ليحاسبه. وهذا كثيرا ما يكون في القرآن أن الله عز وجل يذكر عبده بأنه إليه المصير وإليه المآب والرجوع. فمن أجل هذا قارن الله عز وجل حق الوالدين بحقه. ولما كان معرفة الحقوق جميعا والوصول إلى الهداية فيها جميعا يتوقف على الوحيين الشريفين، ولا يستطيع المرء مهما كان عقله ومهما بلغ به الذكاء وبلغ به الدهاء لا يستطيع أن يصل إلى الخير إلا عن طريق ما أرشده إليه ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما كان الأمر كذلك، فنحن إذا أردنا أن نعرف حق الوالدين فعلينا أن نرجع إلى ما أرشدنا إليه بارئنا سبحانه وتعالى وما أخبرنا به وعلمناه نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا خير دليل إلى معرفة أي حق من الحقوق. ونقول هذا كي نتحرز مما يقع فيه بعض الناس ممن يدعون الدعوة والعلم فيعملون أفكارهم ويجعلون عقولهم هي القائد والرائد، ويحكمون عقولهم حتى في نصوص الشرع من الوحيين الشريفين، وقد ينكرون بعض النصوص الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعض النصوص من القرآن ويؤولونها بزعم أنها مخالفة لعقولهم، وهذا زلل عظيم يقع فيه بعض من يشتغل بالدعوة إلى الله. أن المسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة والذي يخشى الله وعقابه، هذا ينبغي أن يكون إمامه وكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أحسن فهم قط، وهو فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين جاءهم القرآن غضا طريا. وإذ نذكر ذلك فنحمد الله عز وجل كذلك من باب التذكير بالنعم، ولعلي أخرج من هنا ومن هنا كي ألطف لكم الجو. فمن باب التذكير بالنعم كذلك نحمد الله عز وجل، تنظروا إلى ما نحن فيه الآن وإلى ما هم فيه الآن، بيننا فقط أمتار، وقد من الله علينا بالجلوس في هذه الحلقة وسماع القرآن الكريم وسماع أحاديث سيد المرسلين، والناس فيما هم فيه من الغناء والفسق وغير ذلك والعري وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا ينبغي للمرء أن يتفطن له وأن لا يمر عليه مرورا، وإنما ينبغي أن يقف المسلم العاقل عند كل أمر فيحمد الله عز وجل على ما به من هذه النعمة، ونسأل الله أن يهدي هؤلاء. فقلت لما كان الوصول إلى جميع الحقوق لا يكون على أتم وجه إلا بالوقوف على نصوص الوحيين، فإننا نذكر بعض الآيات وبعض الأحاديث ونذكر شيئا مما يسره الله من فقه هذه الآيات والأحاديث. يقول المولى تبارك وتعالى في الآية التي ذكرناها سابقا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك أي وصى ربك أو أمر ربك كما جاء في تفسير السلف رحمة الله عليهم ألا تعبدوا إلا إياه. وقد ذكر الله عز وجل قبل هذا كذلك تحذيرا من الشرك، ثم قال أمر بنقيضه وهو عبادته وحده، فنهى عن الشرك فقال لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، تأكيدا على حماية جناب التوحيد وتحذيرا من خرم هذا السد المنيع الذي إن خرم فإنه لا ينفع صاحبه عمل من الأعمال مهما كبر وعظم. فكل الأمور وكل الأعمال وكل القربات مردها إلى التوحيد، فإن بنى العبد عباداته وقرباته على أساس متين فهو على خير عميل، وإن بنى عباداته وقرباته على أساس هش فإنه سرعان ما يتحطم ويخر على رأسه ولا ينفعه يوم القيامة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله عز وجل أن لا يجعل أعمالنا هباء منثورا. قلنا قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فعطف حق الوالدين على حقه سبحانه للأسباب التي ذكرنا آنفا. والإحسان كما قال الإمام السعدي رحمة الله عليه هو جميع أنواع ووجوه الإحسان من قول وفعل. الإحسان وجوهه متعددة وسبله كثيرة، قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر سبحانه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إما يبلغن، هكذا قرأه بالإفراد أهل المدينة وأهل الكوفة أو بعض أهل الكوفة وقراء البصرة، وقرأه الكوفيون إما يبلغان، هكذا على التثنية، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أمرك ابتداء بالإحسان ثم نهاك عن ضده، وهكذا يكون إثبات الحق لصاحبه، يبنى إثبات الحق لصاحبه على أمرين: أمر ثبوتي وأمر عدلي. كما أن التوحيد لا يكون توحيدا إلا إذا تضمن الإثبات والنفي، إثبات العبادة لله عز وجل وحده ونفيها عما سواه، فكذلك حق الوالدين يتضمن الأمر الإثباتي وهو برهما والإحسان إليهما، ويتضمن الأمر العدمي والذي ينبغي أن ينفى عنهما وهو ضد ذلك من العقوق. فقال فلا تقل لهما أف، فقول أف لهما هذا من العقوق. فلا تقل لهما أف، وأف هذه كلمة معروفة وكانت قديما وفسرت بتفاسير، من التفاسير ما قاله أبو عمرو بن علاء في تفسير كلمة أف، فقال أف هو وسخ الأذنين، وتف وسخ الأظفار، هناك وسخ في الأذن ووسخ في الأظفار، فقيل بأن التف يطلق على وسخ الأذن، أو الأف يطلق على وسخ الأذن، والتف يطلق على وسخ الأظفار. وقيل الأف هو وسخ الأظفار، والتف قلامة الأظفار كما ذكر عن الأصمعي. وهذه الأقوال قد ذكرها القرطبي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، وذكر غيرها. والأف تضبط بغير ما ضبط، فتقرأ أف وأف وأف وغير ذلك مما ذكره أهل العلم رحمة الله عليهم. المراد بأن هذه الكلمة تعني التضجر، بأن الولد إذا قال لوالديه هذا فإنه يبدي لهما التضجر منهما. ولهذا قال مجاهد رحمة الله عليه وهو أحد أئمة التابعين: أين هاك الله عز وجل عن قول هذه الكلمة حينما يكبران فترى منهما الغائط والبول الذي قد تتقزز منه الأنفس، أو كما قال رحمة الله عليه. فقد يكبر الشيخ وتكبر العجوز فيحدث منهما ما كان يحدث للصبي الصغير الذي لا يتحكم في قضاء حاجته وغيرها، وهذا أمر مشاهد وأمر معروف. قد يهرم الوالد أو الوالدة فيحدث شيء من هذا منهما، فنبهك الله عز وجل. لهذا قال عند الكبر، لا يعني ذلك بأنه في حال صغرهما أن تقول لهما أف، ولكن أكد لك الله عز وجل ذلك في حال الكبر لما يكون من حالهما، وقد يبدو لك منهما هذه الأمور التي قد تعافها الأنفس من قضاء حاجتهما، وقد يقضي الشيخ الوالد حاجته في مكانه، فلا يحتاج منك إلى تنظيف ويحتاج منك إلى بذل جهد وغير ذلك. مع ذلك لا يجوز لك أن تقول لهما أف وتبدي لهما التضجر، هذا أمر محرم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي ولا تزجرهما بكلام قد تسوء منه أنفسهما. فلا يجوز للمرء أن يقبل على ذلك مهما بلغت تصرفات الوالدين مما قد يسيء الابن، فعليه أن يصبر وليذكر بأنه كان في حال الصغر وتبدو منه أمور، مع ذلك كان والداه يصبران عليه، فكذلك هو ينبغي أن يصبر عليهما في هذه الحال. وليعلم كذلك أن إحسانه إليهما ليس كإحسانهما إليه، فإحسانك لوالديك على وجه ماذا؟ على وجه الجزاء، وإحسانهما إليك على وجه الابتداء، ولا يكون وجه الجزاء كوجه الابتداء. فالذي يحسن إليك ابتداء ليس كمن يحسن إليك إذا أحسنت إليه، هذه مكافأة. أما الإحسان المطلق ما يكون ابتداء من غير ما ينتظر منك شيء، فالوالدان يحسنان إليك ولا ينتظران منك شيئا، بل قد يكبر الولد ويسافر ويبتعد عن والديه ولا يحصل لوالديه شيء من نفعه، وقد يموت الوالدان في كهولتهما ولا ينتظران من ولدهما أن يعطيهما شيئا، فهما يحسنان إليك ابتداء. فتفطن لذلك دائما، واعلم بأن إحسانك إليهما هذا فقط محض جزاء، وإنك لن تستطيع أن تجازيهما على ما فعل لك من إحسان، هذا أمر مستحيل. كما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مر به رجل في الطواف يحمل والدته على عاتقيه يطوف بها، فسأل الرجل عبد الله بن عمر: أتراني أديت حقها؟ قال ابن عمر: ولا زفرة من زفراتها. لا تستطيع أن تؤدي حق الوالدة، وخاصة الوالدة، لأعظم حقا من الوالد. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صاحبتي، في رواية صحبتي، يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك وأدناك أدناك، وفي رواية أبوك، وهذا أوجه، واللفظان ثابتان. فقوله أبوك لا إشكال في هذا، واضح كما قال النووي في رياض الصالحين. أما أباك وقد قال أحق الناس أمك ثم أمك ثم قال أباك، هذا فيه إشكال، إشكاله يخرج بكونه أي بر أباك بتقدير فعل محذوف. الحاصل بأن الأم لها درجة عظيمة، فينبغي للمرء أن يراعي هذه الدرجة، هي أعظم درجة في البر وفي حسن الصاحبة من الأب. وكان ابن سيرين رحمة الله عليه لا يأكل مع أمه من صحن واحد، سئل عن ذلك كما ذكر الباجي رحمة الله عليه في كتابه بر الوالدين، سئل عن ذلك قال: أخشى أن يسبق نظر أمي إلى شيء تشتهيه فأسبقه إليها فآكله فأكون قد عقبتها بذلك. انظروا إلى هذه الدقة من السلف رحمة الله عليهم، وكيف كانوا يراعون هذا الأمر، ليس كحال أكثرنا يسبق إلى ما تشتهيه نفسه، وإن كان يعرف بأن أباه أو أمه يشتهيان ذلك إلا أنه يسبقهما إلى ذلك، وهذا من سوء التصرف، من سوء الأدب مع الوالدين. فينبغي للمرء أن يحذر من هذا وأن يتفطن لمثل هذه الأمور الدقيقة. فقلنا قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا يتوقف الإحسان عند عدم قولك أف أو عند عدم النهر، لا يتوقف الإحسان هنا، بل وقل لهما قولا كريما. قال ابن بديس رحمة الله عليه: وهذا فيه إشارة لطيفة أنه ينبغي محادثتهما، ينبغي محادثتهما، وقل لهما قولا كريما، قل لهما قولا لينا تدخل اللهجة والسرور على قلوبهما. فقد يأتيك أحد والديك إلى بيتك وأنت متزوج ومنفرد ببيتك، يأتيك فتعطيه ما لذ وطاب من الأكل والشراب وغير ذلك، وأنت جالس في مكان وهو في مكان لا تتحدث معه، هذا ليس من البر، هذا ليس من التصرف الحسن، بل لا يكون إحسانك على أتم وجوهه إلا إذا تكلمت معهما وتلطفت معهما بالكلام. فهذا أمر كذلك قد يصل عنه بعض الناس. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكذلك دائما ينبغي للمرء أن يتواضع مع والديه. وقد بلغني في بعض البلاد أنه لا يجلس الابن مع أبيه في مكان واحد، فإذا جلس الأب على سرير يجلس الأب في الأرض، هذه في بعض البلاد وقد تربوا عليها في الشام. وإن كان هذا ليس واجبا على المرء، ولكن هذا فيه إشارة إلى تصرف بعض الأبناء مع والديهم، وبعضهم لا يمشي مع أبيه في سيارة واحدة، يعني إذا كان أبوه هو الذي يقود السيارة لا يمشي معه، إما أن يقود هو السيارة بأبيه أو يمسك سيارة أخرى ويمشي، فيعتبره من العقوق إذا مشى مع أبيه والأب هو الذي يسوق به. هذه فقط يعني لم ينص عليها الشرع، وإنما فيها إشارات إلى بعض تعامل الأبناء مع أبائهم على خلاف ما يفعله بعض الأولاد وبعض الأبناء مع أبائهم من الغلظة في الكلام ومن سوء التصرف، ويتكلم مع والده كأنه يتكلم مع صديقه ويناديه باسمه، فمناداة الأب باسمه هذا من العقوق، ينبغي أن يناديه يا أبي يا أبتي يا والدي وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على الأبوة وعلى أن قدرهما رفيع، لا ينبغي أن ينادي أباه أو أمه باسمهما. وقد قرن الله عز وجل كذلك حقه في قوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كما أسلفنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الصحيحين، قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فانظروا كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وقد أثر عن بعض السلف أنه رأى أخاه قائما الليل كله وهو قد بات عند أمه يغمز رجلها، فقال: لا أحب أن ليلتي بليلته. وكان فقيها يعرف بأن ليلته هو أحسن من ليلة أخيه الذي بات قائما الليل، يدل على عظم مكانة الوالدين. ولهذا قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود على عبادة الجهاد في سبيل الله. وقد جاء في حديث عمرو بن عاص رضي الله عنهما، حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة. وتركت أبوي يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى والديه وليضحكهما ويدخل السرور عليهما كما أبكاهما. فلهذا يقال لمن أراد أمرا من الخير كالسفر في طلب العلم وغير ذلك، إذا لم يكن لوالديه غيره وعلم بأن ذلك يؤذيهما، يعني سفره يؤذيهما، فلا ينبغي له أن يذهب، وعليه أن يرجع إليهما فليضحكهما كما أبكاهما. لكن ما يفعل كثير من الناس يريد طلب العلم، فولو أبكى والديه فإنه لا يكترث، وهذا خطأ. على الأقل عليه أن يسترضيهما وأن يطلب منهما الرضا ويطلب منهما الإذن، فإن رضي بذلك فلا بأس. أما أن تذهب هكذا بدون إذن منهما فهذا فيه ما فيه، كما سمعتم في الحديث السابق. أما في الجانب الآخر، جانب العقوق والحق الآخر، فقلنا الحق إثبات ونفي، إثبات البر والإحسان ونفي العقوق. ويقول عق أي شق الشيء، ومنه تسمى العقيقة عقيقة لأنها تشق وتذبح. فكذلك عقوق الوالدين، فمن فعل فعلا يؤذيهما فهذا عقوق. وحدث عن هذه الأفعال والأقوال بكل حرج، ولا نقول ولا حرج. فمن الأحاديث التي جاءت في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمنان عطاءه، ومدمن الخمر. ثلاثة لا ينظر الله إليهم، فذكر هنا العاق لوالديه، ثم قال: وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والرجلة العاق لوالديه، والرجلة نسيت الثالثة لعلي أذكرها إن شاء الله. فذكر حاصل والشاهد أنه ذكر عقوق الوالدين في الأولى والثانية، فذكره في من لا ينظر الله إليهم، وذكره كذلك في الثلاثة الآخرين الذين لا يدخلون الجنة، وهم العاق لوالديه والديوث والرجلة. الثالث هو الديوث. والأمر خطير في كلتا الحالتين، فلا ينظر الله إليهم يوم القيامة منهم العاق لوالديه، فمن عق والديه فلينتظر هذا الجزاء إن لم يتب في الدنيا، وليسترضي أبويه قبل أن يموت أو يموته. ومدمن الخمر والمنان عطاءه، الذي يعطي عطية ثم يمن: أعطيت لفلان كذا وكذا. وهنا باب دقيق يدخل منه إبليس ويلبس به على الناس في قضية العطاء، يريد أن يذكر إحسانه لغيره ويريد أن يمن على غيره من دون أن يتفطن له، فيقول: فلان مسكين كان مريض كذا كذا، فجاء الناس أعطينا له كذا وكذا من الناس. يذكر كلمة مسكين يمهد بها ما يريد الوصول إليه: فلان مسكين طالب علم ما نقش بشي سافر، جاء الناس أعطينا له كذا وكذا من المال خلصنا عليه تأشيرا وغيره. هذا خطأ، بل هو باب دقيق يدخل منه إبليس. فأنت ما تريد أن تذكر بأن فلان مسكين، وإنما تريد أن تذكر فعلك، وهذا من، والمن أذى، يؤذي الرجل الذي أعطيته. وبعض الناس له عزة نفس، ولو كان في أمس الحاجة ولو كان مشرفا على الهلاك فيحبذ أن يهلك ولا تعطيه شيئا ثم تمن عليه. فليتنبه المسلم لمثل هذا. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. الديوث هو الذي يرضى الخبث في أهله، يرضى لمن تحت مسؤوليته من النساء بأن تخرج متبرجة سافرة متعطرة ينظر إليها الرجال ويفتتنون بها ولا يغار على عرضه. هذا ديوث والعياذ بالله، فقد توعده الله عز وجل بعدم دخول الجنة. فهذا من الأمور الخطيرة التي يقع فيها كثير من الناس. وبعض الناس قد تجده يصلي في الصفوف الأول ثم إذا جاء في هذا الأمر لا يستطيع أن يحرك ساكنا، يدعو بناته ونساءه يخرجن متعطرات سافرات ينظر إليهن الرجال، وخاصة في مثل هذه الأعراس، ولا يبالي، لا يغار عن عرضه ككثير من البهائم. فهذا أمر في الحقيقة يؤلم، فالرجل ينبغي أن يكون شهما، ينبغي أن يكون ذا نخوة. هذا في حال الجاهلية كانوا على هذا الوصف، فما بالك وقد زين الإسلام هذا، فما زاد الإسلام الرجال إلا رجولة. فكيف تتنكس أخي المسلم على عقبيك وتترك هذه الرجولة التي كان أهل الجاهلية يتميزون بها؟ فينبغي للمرء أن يتفطن لمثل هذا الأمر الذي بسببه قد يمنعه الله من دخول الجنة، وهو أن يكون ليوتا. والرجلة هي المرأة المسترجلة في مشيتها، في هيئتها، في كلامها، ككثير من نساء اليوم، كثير من نساء اليوم، وخاصة من يختلطن بالرجال في العمل تكتسب أوصاف الرجال، فتراها تمشي مشية الرجل ولها هيئة رجل وكلامها كلام رجل، بل قد تلبس لباسا يشبه لباس الرجل. وقد لعن كما في حديث ابن عباس، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من الرجال بالنساء والمتشبهين من الرجال بالنساء، فكلاهما ملعون، من تشبه بامرأة فهو ملعون، والرجل والمرأة تتشبه بالرجل فهي ملعونة. مع ذلك كانت ممن توعدهم الله عز وجل بأن لا يدخلوا الجنة. وقد جاء في حديث أبي بكرة كذلك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فلا يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وهذه طريقة من طرق التعليم كان يتعلم بها نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني يسأل ويشحذ الأذهان لمعرفة الجواب، واستشوف الأنفس لمعرفة الجواب، ثم بعد ذلك يعطيهم الجواب. هذه طريقة نافعة في التعليم، فينبغي لمن كان يمتهن مهنة التعليم أن يتعامل بهذه الطريقة، أن يسأل الطالب، ثم إذا تشوفت نفسه للإجابة يعطيه الجواب، فالجواب يكون هنا نافعا ويرسخ في ذهن، بخلاف ما إذا ذكر له الفائدة وقد يكون ذهنه شاربا. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ هذه طريقة من طرق التعليم. فقالوا: بلى يا رسول الله. والسؤال كان عن طريق النفي، ألا، فلا يحسن أن يكون نعم، لا يحسن أن يكون الجواب نعم. ألست بربكم؟ ما هو الجواب؟ قالوا: بلى. الجواب بلى، لا نقول نعم، إذا قلنا نعم نعم، فبلى تنفي النفي فتثبت لأنه ربهم. أما إذا قال: ألست بربكم؟ قالوا: نعم، فقد كفروا. فجوابك حينما تسمع سؤالا بأليس أو ألا أو ألم، فيحسن جوابك أن يكون ببلى، أليس كذلك؟ جزاك الله خير. فقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله أو الشرك بالله وعقوق الوالدين. ماذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ من يجيب؟ من يجيب في جوابه ماذا فعل؟ عطف وقارن المسألة التي ذكرناها آنفا، قارن حق الوالدين بحقه في إثبات التوحيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنا كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم على طريقة القرآن كذلك عطف وقارن أمر وحق الوالدين بحق الله عز وجل، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. هذا مما يدل على أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. ثم قال الراوي وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال الصحابة فلا يزال يكررها حتى قلنا ليته سكت من كثرة ما سمعوا من هذا الوعيد وما يستأهله هذا الشاهد بالزور. لهذا ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا بما علم، وما شهدنا إلا بما علمنا. قال تبارك وتعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. فإذا سئلت فإما أن تجيب بعلم وإما أن تسكت بحلم، ولا تتكلم وتجيب وتشهد فيما ليس لك به علم، فهذا خطر عظيم يقع فيه بعض الناس. هذا سواء في أمور الدين أم أمور الدنيا، بعض الناس يحسب بأن هذا في أمور الدين. حتى في أمور الدنيا يسألوك يعني كيف يضبط هذا المكبر الصوت، ما تعرفش ما تعرفش، الله أعلم، الله أعلم، كذلك تقال هنا. فالأمر يتعلق بالصدق والكذب، فالمرء لا يشهد شهادة الزور، شهادة الباطل التي تودي بصاحبها إلى نار الجحيم والعياذ بالله. فينبغي له أن يشهد بالحق أو يسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا من جملة الخير، إما أن يشهد بالحق أو يسكت، فسكوته أسلم له. فهذه جملة من الآيات والأحاديث، وإن كان الأمر في ذلك يطول ويطول. الآيات التي تتعلق ببر الوالدين والأحاديث التي تتعلق ببر الوالدين والإحسان إليهما وعدم حقوقهما كثيرة جدا، وإنما ذكرنا لكم طرفا منها، وحسبكم من القلادة ما أحاط بالعنق. فبعض الأحاديث يسمعها المرء ويفهمها، وبعض الآيات يسمعها ويفهمها أحسن له من جملة من الأحاديث قد يحفظها ولا يفهمها. والمراد من ذلك كله وهو أعظم وأعظم العمل بما سمعنا، العمل بما سمعنا. فليجتهد المرء أيما اجتهاد في بر والديه، وليعلم بأنهما باب من أبواب الجنة، وهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظه أو ضيعه. فهما باب من أبواب الجنة، لا ينبغي للمرء أن يفوت على نفسه هذا الباب، وعليه أن يسعى سعيا حثيثا لبرهما من أجل أن يظفر بهذا الباب. وكما قال ابن بديس رحمة الله عليه ينبغي لبار والديه وطائع والديه أن يعلم بأنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك، ولا يبطن لهما شيئا يظهر خلافه، لا تظهر لهما الطاعة وأنت تبطن لهما خلاف ذلك. ينبغي أن تستوي سريرتك وعلانيتك مع والديك، وأن تتقرب إلى الله ببرهما، لا تبروهما لأنهما ولداك. هذا أمر صحيح يكون فطرة، ولكن الذي يجلب لك الأجر وتحتسب من أجله الأجر هو أن تعلم بأن برهما مأمور به، قد أمرك الله عز وجل به. وإلا فكونهما ولداك هذه علة في الطاعة، هذه علة في الطاعة. قال ابن بديس لما ذكر الوالدين قال هذا إذان وإخبار بعلية الولادة في الحكم، أمر الله عز وجل لك ببرهما لأنهما ولداك، فيستوي في ذلك المسلم والكافر، سواء كان الوالدين سواء كان الوالدان مسلمين أم كافرين فهما يستويان في ذلك، إلا أن الأمر يختلف في ماذا؟ في تفاصيل الأمور. إذا أمرك الأب، إذا أمر الأب الكافر الذي على غير دينه الإسلام أولاده بالكفر أو الفجور أو الفسق والعصيان، فإنه لا يجوز للابن أن يطيع والديه. وحتى الأب المسلم إذا أمرك أبوك المسلم بمعصية فلا يجوز لك أن تطيعهما، لا يجوز. لماذا؟ لأنه تعارض حقان، حق الله عز وجل وحق الوالدين، وحق الله مقدم، لا ينبغي أن يقدم على حق الله أي حق من الحقوق، فحق الله عز وجل أولى وأعلى من جميع الحقوق. فإذا أمرت من أحد أبويك كما يفعل بعض الناس يشرب الدخان فيأمر ابنه بشراء له السجائر، فهذا أولا تعليم له على هذه الفعلة الخبيثة، فالإبن متعود على الاقتداء بأبيه، فيقتدي بك ابنك في هذه الخصة الذميمة. ثم بعد ذلك إذا كبر لا يستطيع أن يقلع على هذا الإثم الذي تعود عليه وعلى نفسها جلس براقش، فالأب هو الذي عوده هذه الخصلة الذميمة. فقلت حق الله عز وجل دائما مقدم على حق غيره، فإذا تعارض حقان، حق الوالد مع حق الله عز وجل، فينبغي أن يقدم حق الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وقال كذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالحاصل أيها الإخوة الكرام، ينبغي للمسلم أن يظفر بهذه العبادة الجليلة، وأن يجاهد نفسه على طاعة والديه وبرهما والإحسان إليهما، وأن يلزم نفسه الصبر على ما يرى مما يكرهه، فلا يخرج منه إلا قول كريم، ولا يقل لأحد والديه أو كليهما ولو كلمة أف، التي هي أدنى مراتب التغجر، فما بالك بما هو أعظم منها. فهذا خلاصة الكلام في هذا الحق، حق الوالدين الذي هو حق عظيم، بحق يحتاج إلى تدارس، وإلى أن ينظر المرء دائما فيما جاءت من النصوص كي يذكر نفسه بالأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل على الإحسان إلى الوالدين وبرهما، وأن لا يفوت على نفسه الأجر، وأن لا يفوت على نفسه هذا الباب الذي يدخله الجنة. فرغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة. فهذا باب عظيم فرطه، وفرصة كبيرة فرطها ولم ينتهزها، رغم أنفه وألصق أنفه بالتراب، هو الذي ضيع على نفسه هذه الفرصة. فأنت أيها المسلم لا تضيع على نفسك هذه الفرصة، إن كان أبواك على قيد الحياة أو أحدهما فبادر لذلك، وإن كان قد لقي ربهما فأكثر لهما من الدعاء، وولد صالح يدعو له. ينبغي للمرء أن يخص أبويه بدعاء في سجوده، على الأقل دعاء واحد في 4 ركعات في سجدة واحدة، خص لوالديك دعاء واحدا بأن الله عز وجل يرحمهما ويتجاوز عنهما، فهذا لا ينبغي للمرء أن يفوته على نفسه. خص والديك بدعوة صالحة، فهذا هو الولد الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فإذا كنت تريد أن تكون ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالولد الصالح، فخصص بأبويك دعاء دعوة صالحة تصلهما في قبورهما وينفعهما الله عز وجل بها. وكذلك من برهما أن تبر ودهما، أن تبر ودهما وأن تصل ودهما. يعني من كان له صلة بأبيك أو أمك وقد توفي أبوك أو أمك وصاحبه على قيد الحياة، فهذا يحتاج إلى بر. صله، تقرب له بالهدايا وتودد له بالهدايا، فهذا ينفعك وينفع والديك، وهذا من البر، هذا من البر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أوجه من أوجه البر. ومن كانت له خالة فليبرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. من ماتت أمه وفاتته أمه فلا تفوتنه خالته. من كانت له خالة فليضطر بهذا الفضل العظيم وليبر خالته. فهذا ما أردت أن أقوله في هذه الكريمة. نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها، وأن يوفقنا للعمل بمقتضاها، إذ هذا هو المقصد من التعلم والمقصد من المذاكرة والمدارسة. نسأل الله جل وعلا الحليم الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجزاكم الله خيرا على فضلكم علينا وحسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ننسى أن نشكر إخواننا الذين استضافونا واستدعونا لهذه الكلمة، فجزاهم ربي خير الجزاء عنا، وبارك الله فيكم.